إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 65 بعد 100 في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، المسمى بفتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله. كتاب الخصومات. كم من خصومة ونزاع في صراع الحياة يتعرض لها الإنسان، والمؤمن التقي وقاف عند حدود الله، فلا تدعو الخصومة إلى البغي والظلم والتعدي، ولكنه يصل إلى حقه بالشرع والقضاء، فإن ضاع حقه في الدنيا فليكن على يقين أنه محفوظ وليس بضائع يوم القيامة، عندما يجتمع الظالم والمظلوم، وعند الله تجتمع الخصوم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فإن الظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي، هذا عنوان الباب. الإشخاص معناه إحضار الغريم من موضع إلى موضع، يقال شخص من بلد إلى بلد وأشخص غيره، يبقى الإشخاص معناه إحضار الغريم اللي بينك وبينه خصومة. والملازمة مفاعلة من اللزوم، المراد أن يمنع الغريم غريمه من التصرف حتى يعطيه حقه، يعني يلازمه، يلزق فيه، يلصق به حتى يحصل على حق. أحاديث الباب. عن النزال بن سبرة سمعت عبد الله، يقصد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كلاكما محسن. قال شعبة، أظنه قال: لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. معنى هذا الحديث أن عبد الله بن مسعود سمع رجلا يقرأ آية بقراءة غير التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم قد أقرأ ابن مسعود قراءة تختلف عن بعض الصحابة، فلما سمع ابن مسعود قراءة رجل آخر على غير ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكرها عليه وخاصمه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل: اقرأ علي. فقرأ كما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لابن مسعود: اقرأ علي. فقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الاختلاف والتنازع في الدين، لأن ذلك سبب للهلكة، وأخبرهم أن القرآن قد نزل على 7 أحرف، وأن كل منهم قد قرأ على حرف، وهذا من تيسير الله تعالى أنه حفظ القرآن على قبائل العرب لأن لهجاتهم مختلفة، مع أن الجميع من العرب. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. كان هذا الحديث الأول. أما الحديث الثاني والثالث، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استب رجلان، يعني شتم أحدهما الآخر والآخر رد عليه. استب رجلان يعني سب أحدهما الآخر فاختصم. استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي. فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جنب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. هذا الحديث حديث أبي هريرة. الحديث الذي يلي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يهودي فقال: يا أبا القاسم، ضرب وجهي رجل من أصحابك. فقال: من؟ قال: رجل من الأنصار. قال: ادعوه. انظر إلى عدل النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع اليهود الذين آذوه وتآمروا عليه. قال: ادعوه. فقال: أضربته؟ قال: سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر. قلت: أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذتني غضبة ضربت وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى. والصعقة عندما كان في جبل الطور وأراد الرؤية، فلما تجلى ربنا جل وعلا للجبل خر موسى صعقة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروني، يعني لا تفضلوني على موسى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تواضعا ونفيا للعجب عنه، مع أنه أفضل الأنبياء والمرسلين. لما قال لا تفضلوني أو لا تخيروني أو لا تفضلوني لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة عندما ينفخ في الصور، فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش. معنى باطش جانب العرش أي مستند بجوار العرش متعلق به، والبطش هو الأخذ بقوة وشدة. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، يعني لا أعلم هل أفاق قبلي أو كان ممن استثناه الله بقوله: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، أم كان ممن حوسب بصعقته في الدنيا. يستفاد من هذا الحديث بيان فضل موسى عليه السلام، لأنه أحد كبار أنبياء بني إسرائيل، وهو من الخمسة أولي العزم من الرسل. الفائدة الثانية: النهي عن التفضيل بين الأنبياء على وجه الانتقاص لمقام بعضهم، يعني لا يقول هذا على وجه التحقير والنقيصة، وإلا فالتفضيل بينهم وارد حتى بالنص القاطع في القرآن الكريم. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال سبحانه: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. إذن فالتفضيل قائم، ونبينا صلى الله عليه وسلم بيقين هو أفضل الأنبياء والرسل صلوات ربي وسلامه عليه. الحديث الأخير في الباب: عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين. معنى رد يعني شدخ رأسها، أي شقه نصفين بين حجرين، فتح رأسها، ضربوا بين حجرين ففتح رأسها، شدخه شقه. عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين، قيل: من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها، يعني أشارت برأسها أن اليهودي هو الذي فعل ذلك. فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين، يعني أمر عليه الصلاة والسلام أن يقتل بشق رأسه بين حجرين قصاصا وعملا بالمثل. هذا الحديث إن جارية مملوكة لأحد الأنصار كان عليها أوضاح، يعني حلي من فضة، فرآها يهودي فطمع في هذه الحلي فرد رأسها وشقه بين حجرين، موتها، وأخذ ما عليها من الحلي، فأدركها الناس وبها رمق من الحياة، فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها: من قتلك؟ هل فلان أم فلان أم فلان؟ حتى ذكروا لها اليهودي فأشارت برأسها أن نعم، تعني أنه هو القاتل، فأخذوا اليهود فحققوا معه حتى اعترف أنه هو الذي سلبها حليها، ثم قتلها بشق رأسها بحجرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتص منه بمثل ما فعل، فشق رأسه بين حجرين حتى مات جزاء وفاقا. استفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن القاتل يقتل بمثل ما قتل، فإن ضربه بعصا أو حجر حتى مات يضرب بالعصا أو الحجر حتى يموت، وهذا أيضا فيه خلاف بين الفقهاء، فاختلف الفقهاء في أمر القتل، هل يقتل بما قتل به أم يكون القصاص بالسيف؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به، إن قتله بحجر أو بعصا أو بالنار أو بالإغراق قتل بمثل ما قتل به، لأنه هو ده معنى القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يقتص إلا بالسيف، للحديث الشريف لا قود إلا بالسيف، رواه ابن ماجة، لا قود يعني لا يقتص من القاتل إلا بالسيف. طب كيف أجاب الأحناف على هذا الحديث اللي هو رد رأس الجارية؟ بأنه كان ذلك أولا قبل تحريم المثلة، المثلة هي التمثيل بالجثة، فلما حرم الإسلام التمثيل بالإنسان بشدخ الرأس أو الإحراق بالنار أو الإغراق بالماء رجع الحكم إلى القصاص بالسيف ونسخ الحكم الأول. قال البدر العيني اللي هو صاحب عمدة القاري شرح صحيح البخاري ويجيب عن حديث الباب اللي هو فرد رأسه بين حجرين، يعني هذا الحديث يدل على القصاص بمثل القتل الذي قتل به الجارية، أن ذلك اليهودي كانت عادته قتل الصغار بذلك الطريق، فكان ساعيا في الأرض بالفساد فقتل سياسة بحكم المحاربة، هذا حد الحرابة، ثم كان هذا الحكم قبل تحريم المثلة، فلما حرمت صار القتل بعد ذلك بالسيف لقوله صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف. هذا خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة. باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام، يعني وفاقا في جميع الأحوال سواء كان سفيها أو عاقلا، يعني اللي بيرد أمر السفيه وضعيف العقل لأنه تصرف غير صحيح حتى لو لم يكن الإمام قد حجر عليه، لأن حكم الحجر معناها وقف التصرف فيما يملكه الشخص بسبب سفه أو ضعف عقل وغير ذلك أو إفلاس. الإمام أصبغ من المالكية قصر ذلك على من ظهر سفه، وغيره من المالكية لا يرد مطلقا إلا ما تصرف فيه بعد الحجر، وهذا قول الشافعية وغيرهم. يعني لو إنسان سفيه أو ضعيف العقل فهذا يرد في تصرفه لأنه سفيه، لكن المالكية قالوا لا يرد مطلقا إلا ما تصرف فيه بعد الحجر، وهذا قول الشافعية، لأن لما يصدر حكم من القاضي بالحجر على هذا السفيه ومثله أيضا المفلس ففي هذه الحالة لا يجوز تصرفه، أما قبل هذا فجائز. هذا خلاف بين الفقهاء. واحتج ابن القاسم من المالكية بقصة المدبر حيث رد النبي صلى الله عليه وسلم بيعه قبل الحجر عليه، واحتج غيره بقصة الذي كان يخدع في البيوع حيث لم يحجر عليه ولم يفسخ ما تقدم من بيوعه، وأشار البخاري بما ذكر من أحاديث الباب سأذكرها الآن. إيه هي قصة المدبر؟ ذكرت قبل هذا أن رجل فقير عليه ديون عنده عبد، وهذا الرجل قد وعد العبد إن هو مات أن يصبح العبد حرا، دي يسمى المدبر. المدبر أي وعد من السيد بعتق عبده إذا هو مات، ففي دبر حياته يعني نهاية عمره يصبح هذا العبد حر. هذا الرجل أفلس وما عندوش مال غير هذا العبد وعليه ديون، فالنبي عليه الصلاة والسلام باع هذا العبد رغم أن هناك وعد بالعتق، لكن لأنه قد أفلس والناس لها عنده حقوق فباعه النبي عليه الصلاة والسلام. هنا احتج ابن القاسم بهذا القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد بيعه، اعتبر العتق ده بيع قبل الحجر عليه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رد ذلك لأن لسه من يحجر عليه، واحتج غيره بقصة الذي كان يخدع في البيوع. واحد كان كل ما يشتري يخدع، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له قل عند البيع والشراء لا خلابة، يعني لا خداع، وأعطاه فرصة 3 أيام إذا كان قد خدع في الشراء أن يرد المبيع. هذا ما استدل به غيره. فأشار البخاري هنا بحديث الباب. إيه هو حديث الباب؟ البخاري قال: ويذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه. وقال مالك: إذا كان لرجل مال وله عبد ولا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه. مراد قصة المدبر الذي باعه النبي صلى الله عليه وسلم ليسد ديونه، لأن الرجل كان ليس له مال إلا العبد الذي عنده، وكان قد وعده بالعتق، فلا يجوز لأن عليه ديون للناس. فالبخاري لما ذكر أحاديث الباب أشار إلى التفصيل بين من ظهرت منه الإضاعة، يعني إضاعة المال بالسفة، فيرد تصرفه فيما إذا كان في الشيء الكثير أو المستغرق وعليه تحمل قصة المدبر، وبينما إذا كان في الشيء اليسير أو جعله له شرطا يأمن به من إفساد ماله فلا يرد وعليه تحمل قصة الذي كان يخدع. يعني الأمر الكثير اللي يستغرق كل المال زي العبد الذي كان عند هذا الرجل لا يملك مال غيره وعليه ديون، فإذا لما تظهر منه الإضاعة وكثرة الديون، لأنه إن الحجر يأتي على السفيه وعلى المفلس، فهنا المال اللي عنده بيستغرق كل المديونية، ففي هذه الحالة يجوز منعه من التصرف ورد تصرفه. أما إذا كان شيء يسير زي بيع وشراء في أشياء ثمنها قليل ويؤمن من إفساد المال كله، فهنا لا يرد وعليه تحمل قصة الذي كان يخدع. الحديث اللي ذكره جابر في عنوان البخاري: ويذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهى، يقصد به قصة المدبر. القصة المدبر رواها جابر أيضا قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر. دبر اللي هو قلنا إذا مات السيد يصبح العبد حرا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ عندك يعني مال غير هذا العبد؟ فقال: لا، إلى آخر الحديث. وفيه ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك. وكان الرجل عليه ديون أو كان فقير ليس عنده مال يطعم نفسه وعياله، فالرسول صلى الله عليه وسلم باع هذا العبد وقال له: ابدأ بنفسك فتصدق عليه، أصرف على نفسك، وإن فضل شيء فأصرف على أسرتك وأهلك. باب من باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه، فإن أفسد بعد منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وقال للذي يخدع في البيع: إذا بعت فقل لا خلابة، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله. يعني الإنسان إذا كان ضعيف التصرف أو ليس له خبرة في البيع والشراء والتجارة، فممكن أن يبيع له سلعته فيدفع الثمن إليه ويأمره بالإصلاح، أنه لا يبذر المال ولا يضيعه، لأن هناك نهي عن إضاعة المال، وأن يقوم بإصلاح هذا المال باستثماره والعناية به وعدم التبذير والإسراف وإنفاقه في غير منفعة. فلما يجي بعد ذلك يفسد في المال يجوز أن يمنعه من التصرف، لأن الذي كان يخدع في البيع الرسول صلى الله عليه وسلم ما خدش ماله، لكن قال له: لما تيجي بيع وتشتري قل لا خلابة، يعني لا خداع، لكن لم يصادر ماله عليه الصلاة والسلام. حديث الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رجل يخدع في البيع، كل ما يجي يشتري حاجة يخدع في الثمن، حاجة ثمنها مثلا 5 يبيعها له 20 أو يشتريها 20، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة، فكان يقوله لا خلابة أي لا خداع، وكان له رخصة خلال 3 أيام إذا وجد الغبن الفاحش أن يرد السلعة إلى صاحبها. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق عبدا ليس له مال غيره، فرده النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم ابن النحام. رجل ما عندوش مال أبدا غير عبد، وقلنا هذا قصة المدبر، يعني أعتقه عند نهاية أجله، عند نهاية أجل الرجل اللي هو مالك العبد اللي هو السيد، وده يسمى المدبر. المدبر هو العبد الذي يعتق بموت سيده. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما لقى الرجل الذي أعتق العبد، والعتق ده يعتبر صدقة، لقى فقير ليس له مال غيره، فالرسول صلى الله عليه وسلم رد هذه الصدقة، واعتبر هذا أيضا من البيع، فرده النبي عليه السلام واشتراه رجل اسمه نعيم ابن النحام. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل اللي هو صاحب العبد: أنفق على نفسك، فإن بقي شيء فأنفقه على، أو فإن فضل شيء فلأهلك، يعني أنفقه على أهلك. باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، يعني ممكن أحد الخصوم يتكلم بكلام شديد أو كلام قبيح بما لا يوجب طبعا حدا ولا تعزيرا، فهذا لا يكون من الغيبة المحرمة، زي يقول هذا فلان ظلمني أو اعتدى علي أو أخذ حقي. عن عبد الله رضي الله عنه قال، قلنا ما يجي عبد الله لوحده بدون إضافة يقصد به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. ده شهادة الزور اللي بيحلف كذب. قال: فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ في عندك أمارة ودليل أن الأرض دي بتاعتك اللي خدها اليهودي؟ قلت لا. قال: فقال لليهودي: احلف، يعني احلف أنه هو غير صادق، أن الأرض دي بتاعتك أنت. قال اللي هو الأشعث: فقلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. طبعا الغرض من هذا الحديث قوله: قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي، فإنه نسبه إلى الحلف الكاذب، ولم يؤاخذ بذلك لأنه أخبر بما يعلمه منه في حال التظلم منه، يعني لا يعتبر هذا من الغيبة المحرمة، لأنه ذكر بما يعلمه من عادته أنه يحلف في الكذب، يكذب في الحلف. الحديث الثاني عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، يعني الستار الذي كان على الحجرة لما ارتفعت الأصوات، فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا، وأومأ إليه أي الشطر. الرسول أشار له كده، قال له: ضع من دينك، يعني اخفض من دينك، هكذا يعني نص، حط نص الدين اللي لك على ابن أبي حضرت، يعني شيل منه نص الدين. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال أي النبي عليه الصلاة والسلام لابن أبي حضرد: قم فقضه، يلا قم سد النص اللي عليك الباقي. طبعا الغرض هنا قوله فارتفعت أصواتهما، وإن كان هذا لا يدل على ما ترجم به البخاري في كلام الخصوم بعضهم في بعض، لكن في بعض طرق الحديث فتلا حيا، يعني كل واحد تطاول على الآخر بلسانه، وكان هذا سبب في رفع ليلة القدر كما تقدم في أبواب ليلة القدر، فدل على أنه كان بينهما كلام يقتضي ذلك، وهو الذي يثبت ما ترجم به البخاري رحمه الله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، بيقرأ قراءة أخرى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، يعني مرضيش أقطع قرايته، خليته حتى فرغ من قراءته، ثم لببته بردائه، جمعته كده بثوبه ومسكته من ثيابه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها. فقال لي: أرسله، سيبه يا عمر اتركه. ثم قال له: اقرأ. فقرأ، قال: هكذا أنزلت. ثم قال لي، يعني قال له عمر: اقرأ. فقرأت، فقال: هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا منه ما تيسر. الشاهد من الحديث إنكاره عليه بالقول إنكاره عليه بالفعل، وذلك على سبيل الاجتهاد من عمر رضي الله عنه، ولذلك لم يؤاخذ به الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يؤاخذه لأن كان ذا اجتهاد لما لقى قراءة تخالف القراءة. باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين نحت. هنا إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة، يعني أي المعرفة بأحوالهم أو بعد معرفتهم بالحكم الشرعي، وهذا يكون على سبيل التأديب لهم. وقال في العنوان: وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين نحت. هذا الأثر وصله ابن سعد في الطبقات، طبقات الكبرى، بإسناد صحيح من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب قال: لما توفي أبو بكر رضي الله عنه أقامت عائشة عليه النوح، فبلغ عمر فنهاهن فأبينا، فقال لهشام بن الوليد: أخرج إلى بيت أبي قحافة، يعني أم فروة، فعلاها بالدرة ضربات، فتفرق النوائح حين سمعنا بذلك. ووصله أيضا إسحاق ابن راهوية في مسنده من وجه آخر عن الزهري وفيه: فجعل يخرجهن امرأة امرأة وهو يضربهن بالدرة. وفي حديث أبي هريرة في إرادة تحريق البيوت للذين لا يشهدون الصلاة، هذا أيضا استشهد به الإمام البخاري رحمه الله. أما حديث الباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم. هذا يستدل به على عنوان الباب: إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد معرفتهم الحكم الشرعي. طبعا الغرض منه أنه إذا أحرقها عليهم بادروا بالخروج منها، فثبت مشروعية الاقتصار على إخراج أهل المعصية من باب الأولى، ومحل إخراج الخصوم إذا وقع منهم من المراء واللدد ما يقتضي ذلك. لكن طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا على سبيل الزجر والترهيب وليس الحرق حقيقة، لأن في روايات الحديث: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأحرقتها عليهم، اللي هم تحريق البيوت على من لا يشهدون صلاة الجماعة. باب دعوى الوصي للميت، يعني عن الميت في الاستلحاق وغيره من الحقوق. يعني إذا الوصي للميت، وصي الميت يعني الميت أوصى واحد فيعتبر هذا الرجل وصي للميت، والميت كان له دعوة، يعني كان له قضية معينة أو كان له ادعاء معين، فمين اللي هيتتبع ويصل إلى تحقيق هذا الادعاء أو هذه الدعوة؟ الوصي. فهنا قال: باب دعوى الوصي للميت. الإمام البخاري رحمه الله ذكر الحديث الآتي لأنه بيان مستند الإجماع، لأن في إجماع من الفقهاء والعلماء على أن دعوى الوصي عن الموصى عليه لا نزاع فيها. إيه حديث الباب؟ ورد قبل هذا ولكن ذكر الإمام البخاري هنا لهذا العنوان، لأن حدث فيه أيضا خصومة بين وصي الميت وبين المدعى عليه. عن عائشة رضي الله عنها أن عبد ابن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة. قلنا زمعة كان له أمة، وهذه الأمة كان قد وقع عليها أخو سعد بن أبي وقاص، فأنجبت هذه الأمة ولدا، فترى هذا الولد ينسب إلى زمعة صاحب الفراش ولا ينسب إلى أخو سعد بن أبي وقاص الذي كان قد وقع عليها قبل أن تكون لزمعة؟ فهم اختصموا بقى في الابن ده. أخو سعد بن أبي وقاص قبل ما يموت أوصى أخوه سعد: إذا ذهبت إلى مكة فانظر إلى ابني هذا، لأن ده ابني اللي هو من هذه الأمة، أمة زمعة. طبعا عبد بن زمعة اللي هو ابن الرجل قال: ده أخويا، والجارية كانت في ملك أبي، ولد الولد ده على فراش أبي. فحصل هنا النزاع والخصومة في هذا الولد. فلما اختصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال سعد: يا رسول الله، أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابني، يعني ابن أخو سعد. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن أمة أبي، ولد على فراش أبي. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، لو عتبة ابن أبي وقاص أخو سعد، فقال: هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة. وفي رواية: الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني الولد ليلحق بفراش أبي. إذا كانت المرأة تحت من في هذا الوقت؟ هذه المرأة تحت رجل، سواء بزواج أو بملك يمين، فالولد يلحق بصاحب الفراش اللي هو الزوج أو صاحب ملك اليمين، أما غيره فلا عبرة له. حتى عندما وجد شبها بينا بعتبة، وبرغم ذلك من الورع، أمر سودة بنت زمعة أن تحتجب من هذا الولد من باب الورع ومن باب الاحتياط عليه الصلاة والسلام، فاحتجبت منه سودة فلم يرها بعد ذلك. باب التوثق ممن تخشى معرته، يعني فساده وعبثه. وقيد ابن عباس عكرمة على تعلم القرآن والسنن والفرائض. قال عكرمة: كان ابن عباس يجعل في رجل الكبل، الكبل اللي هو القيد، ثم ذكر حديث أبي هريرة الآن في ثمامة، يعني الآن سيأتي دليل على التوثق ممن تخشى معرته، يعني فساده وعبثه أو ضرره، هل يجوز أن احنا نربطه ولا لا. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، وهذا الرجل كان قد آذى النبي عليه السلام وقتل بعض أصحابه، فلما مسكوا أسير جابوه فربطوه بسارية، يعني عمود من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير. فذكر الحديث فقال: أطلقوا ثمامة. إذن الشاهد هنا من الحديث هو أنهم ربطوا هذا الذي يخشى الضرر والفساد والمعرة منه. طبعا في رواية أخرى غير رواية الباب أن عندما ربط ثمامة قال له عليه الصلاة والسلام: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير. فقال له: أسلم تسلم. قال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن ترد المال سل تعطى منه ما شئت. ثلاثة أيام والرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يعطوا له طعاما وشرابا، ويردد نفس الجواب، فأمرهم أن يطلقوا سراحه، فقال: أطلقوا ثمامة. فبعد ذلك ذهب إلى حائط من حوائط الأنصار في المدينة، فأفرغ الماء على وجهه فاغتسل، ثم جاء فنطق شهادة الحق في المسجد، أسلم بعد ذلك رضي الله عنه. باب الربط والحبس في الحرم، يعني كأنه أشار بذلك إلى ما روي عن طاووس رواه ابن أبي شيبة في مصنف من طريق قيس بن سعد، أنه كان يكره السجن بمكة، يكره الحبس أو السجن بمكة، ويقول: لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت رحمة. فأراد البخاري معارضة قول طاووس بأثر عمر وابن الزبير وصفوان ونافع، وهم من الصحابة، أن هم اشتروا دارا في مكة جعلوها سجنا من باب التعزير، وقوى ذلك بقصة ثمامة وقد ربط في مسجد المدينة وهي أيضا حرم، فلم يمنع ذلك من الربط فيه. باب الربط والحبس في الحرم. قال بقية العنوان، قال الإمام البخاري: واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية، على إن رضي عمر فالبيع بيعه، وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400 دينار، وسجن ابن الزبير بمكة. يعني دي تصرفات الصحابة رضي الله عنهم، أنهم اتخذوا دارا للسجن في مكة، فدل ذلك على جواز الربط والحبس في الحرم، بعكس ما ذهب إلى المنع طاووس فقيه أهل اليمن رحمه الله. باب في الملازمة، إن الملازمة هي الملاصقة، إن الغريم الدائن يمسك في المدين مسك جامد لدرجة كأنه ملتصق به من شدة الملازمة حتى يحصل على حق. أعاد فيه حديث كعب بن مالك مع ابن أبي حضرت عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري الولد يروي عن أبي عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حضرد الأسلمي دين فلقيه فلزمه هو ده الشاهد من الحديث مسك فيه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما يعني كعب بن مالك بيطلب الدين بتاعه من ابن أبي حضرد وابن أبي حضرد كان معصر أو ليس عنده أو كان يماطل الله أعلم ما الذي كان بينهما فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما وانت تعرف الخصومة في موضوع الديون فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب وأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا فقبل شفاعة النبي عليه السلام وتنازل عن نصف دينه وقبل النصف فقط باب التقاضي يعني المطالبة بالدين عن خباب رضي الله عنه قال كنت قينا في الجاهلية قينا هو الذي يعمل في الحدادة يعمل السيوف والدروع وغير ذلك كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دراهم العاص بن وائل كان من مشركي مكة وكان لي على العاص بن وائل دراهم فأتيته أتقاضاه يعني أطلب حقي فقال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك قال اللي هو العاص بن وائل فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتي مالا وولدا ثم أقضيك كأنه بيسخر من عقيدة اليوم الآخر فنزلت الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا الكافر يسخر من عقيدة المؤمن ويسخر من دينه ومن إيمانه ولكن الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر يوقنون بيوم الحساب وأن هناك يوما يرجع فيه الخلائق إلى الله تبارك وتعالى للوقوف بين يديه هذا والله تعالى أعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.